إلى فوضى أخلاقية تنعدم فيها الثقة بين الناس ويكثر الشر، والله المستعان. ومن أعظم ما يصون لسانه عنه الغيبة التي هي ذكرك أخاك بما يكره. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. وكذلك النميمة، وهي القارة بين الناس، أن ينقل الكلام من قوم إلى قوم، أو من فرد إلى فرد، أو من جماعة إلى جماعة، للإفساد أو لأغراض سيئة. لا يدخل الجنة قتال، لا يدخل الجنة نمام. والنميمة عباد الله من أسباب عذاب القبر، نسأل الله العفو والعافية. والواجب على المسلم أن يتثبت في الأخبار، وأن يحسن الظن بإخوانه، وأن لا يفشي الأسرار، وأن لا يكون ذا وجهين. إن من شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. شر عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة. وأن ينزه نفسه عباد الله عن المراء والمخاصمات والنزاعات بالباطل. أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ولا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقا. قال بلال بن سعد رحمه الله: إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته. وأن ينظر وأن يطرد عن نفسه الحسد، وأن لا ينطق به، وأن يبعده عنه، وأن ينهى عنه، وأن يعلم نتائجه وثمراته المرة. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يغتب بعضكم بعضا، وكونوا عباد الله إخوانا. والمقصود عباد الله أن المرء يحافظ على لسانه فلا يقول إلا حقا، ويشغل لسانه بما ينفع، ويذكر الله عز وجل به ذكرا كثيرا. فإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يعيننا على حفظ ألسنتنا، وأن يطهر قلوبنا وأعمالنا، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يكلأنا برعايته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فلتعلموا عباد الله أن للمؤمن عند الله حرمة فلا تنتهكوا حرمته. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إنما المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والمؤمن عباد الله ولي لله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فاتق الله عبد الله، ولا تنتهك حرمة مؤمن أبدا. لا تتكلم عليه بسوء، أحسن الظن به، وإياك والطعن في النيات، والخوض بالباطل في أخيه،